لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب مختصر صحيح مسلم وفي كتاب الزكاة، قال: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. قال: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. قال عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا. قال: فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت معه. قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له. قال: فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، يعني لا مانع من إعطاء من جاء يسأل شيئا من مال الله عز وجل ولو كان غليظا فاحشا في سؤاله، فيجوز إعطاؤه، خلافا لما يظن الناس ربما في أن من غلظ في السؤال فإنه يعاقب على هذا التغليظ مثلا بالحرمان. لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من غلظوا في سؤالهم، فدل ذلك على جوازه، ولا سيما إن كان يرجى منه تأليف قلوبهم أو رد شرهم ونحو ذلك. قال: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. وذكر الحديث عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا. فأقبية أنواع والله أعلم من الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الأنواع من الثياب، فعلم الناس بها وسمعوا بها ونحو ذلك، وقد وزعها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس، فسمع بذلك مخرمة والد المسور رضي الله عنهما. وكان مخرمة حديث عهد بالإسلام، ولا يزال يعني إسلامه ليس قويا، فلما سمع غضب: كيف يوزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء على الناس ولا يعطيني أنا؟ قال: فقال مخرمة، المسور يعني يحكي يقول: فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت معه. قال: ادخل فادعه لي. هذه الغلظة والإيش؟ والفحش في التصرف، أو الغلظة في التصرف. ادخل فادعه لي. مين اللي يدعو مين؟ ومين اللي يدخل لمين؟ من الذي يدخل لمن؟ لكن هو عنده غلظة وليس قوي الإسلام، ولذلك قال: ادخل فادعه لي، ادخل انده لمحمد، خليه يطلع لي يعني. قال: فدعوته له. فدعوته له، وهذا فيه حسن يعني عقل المسور رضي الله عنه ورجاحة عقله. ما قال مثلا لأبيه مثلا: ازاي تقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطلع لك، انت اللي هتدخل دلوقتي غصب عنك ونحو ذلك. انما هو علم ان اباه لا يزال ضعيف الاسلام، ولذلك ترفق به، وهذا ادب تعلموه في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعوته له. قال: فخرج اليه وعليه قباء منها، صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه، عارف انه ذا يعني إسلامه ضعيف. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أيضا دليل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وترفقه بالجهال، فلذلك خرج إليه. لكن لا ينبغي لإنسان مثلا يستدل به مطلقا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما واحد دعاه. نعم، هذا إذا كان إنسان جاهل لا يعرف قدر العلماء نحو ذلك، فهذا يعني نصبر عليه ونحو ذلك. إنما لا يأتي طالب علم مثلا ويقول إن دهولي الشيخ يجي يكلمني مثلا، لا، هذا يؤدب على ذلك. ولذلك هذا الرفق بالجاهلين يعني المعرضين ونحو ذلك. قال فخرج إليه وعليه قباء منها. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه بل وأخذ معه وهو خارج قباء منها، واحدة من الحاجات المتوزعة، يعني ما خرج فقط، إنما هو فاهم لماذا جاء مخرمه، لماذا جاء مخرمه. ولعل المسور رضي الله عنه أخبره إن أبويا زعلان إنه أنت ما وزعت على الناس ولم تعطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد واحدة وطالع. فلما خرج قال خبأت هذا لك، خبأت هذا لك، يعني نوع من إيش كذلك التأليف، خبأت هذا لك، ده أنت مهم جدا عندي، بدليل أنني خبأت هذا لك. قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول إن هو هذا الرجل الغليظ الذي يحتاج إلى تأليف قلب إنه يعرف ما هو موقفه، ولذلك لما أعطاه وجد إنه انبسط كده ونحو ذلك، فقال رضي مخرمة. وهذا الحديث فيه ما أشار إليه في الترجمة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. وإن كان هو قد أتى بأحاديث كثيرة، أو يعني النووي بوب على أحاديث كثيرة لمسلم فيها من هو أشد غلظة من مخرمة، بل الفحش يقصد به ربما هذه الأحاديث الأخرى أو من جاء في هذه الأحاديث الأخرى. ومنها حديث الأعرابي الذي ذكره مسلم هنا في نفس الباب، وهو أشد غلظة من مخرمة. يعني فروى عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الطريق، وعليه رداء نجراني، نجراني يعني نسبة إلى نجران في اليمن، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية يعني تقيل، نعم ثقيل. قال فأدركه الأعرابي، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبزة شديدة. الأعرابي راح ماسك النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه جبزة شديدة، وهذا يدل على جهل شديد جدا، وهذه كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر، ولكن هذا جاهل. أي نعم. قال فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بحاشيته أو بها حاشية الرداء، وقد أثرت بها حاشية الرداء يعني البطانة بتاعت الرداء خشنة، أثرت بحاشية بعنق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جبذه، من شدة جبذه. قال ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم مر لي من مال الله، مر لي من مال الله، يعني اعطيني من مال الله الذي أعطاك. قال فضحك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. التفت إليه ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، وهذا يشهد للترجمة اللي ترجمها النووي باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. ولذلك يعني الحديث فيه احتمال الجاهلين كما قال الحافظ في الشرح في الحديث من الفوائد احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم، والإعراض عن مقابلتهم يعني ان انت تتعامل معه بالمقابلة، لا لا خلاص كما قال الله عز وجل فأعرض عن أو أعرض عن الجاهلين، وكما قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خلاص هذا إنسان جاهل نتألفه، عايز إيش؟ عايز عطاء؟ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أي في الحديث دفع السيئة بالحسنة، دفع السيئة بالحسنة. وفيه كذلك إعطاء من يتألف، إعطاء من يتألف نديله برغم أنه مسيء. وفيه أيضا العذر بالجهل، وفيه أيضا دليل على العذر بالجهل، فإن هذا الرجل قد أتى كبيرة من الكبائر وهي الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، ومع ذلك لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بل أعطاه، فهذا فيه دليل على عذره بجهله لأنه كان أعرابي جاهل. نعم. ثم قال باب إعطاء من يخاف على إيمانه، باب إعطاء من يخاف على إيمانه يعني نخاف على إيمانه أنه هو يتفلت أو نحو ذلك. قال عن سعد رضي الله عنه يعني ابن أبي وقاص أنه أعطى رسول أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم. عن سعد أنه يعني قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم. الرهط قيل هو ما دون العشرة وما فوق الثلاثة، ما دون العشرة وما فوق الثلاثة، كما قال الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض. قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم. قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إلي. سعد رضي الله عنه بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عطايا فأعطى الناس أو أعطى بعض الجلوس يعني عنده، ولم يعطي رجلا بعينه من الجلوس. يقول سعد وهو أعجبهم عندي أو إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته. قال فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته. وفيه أدب الطالب مع العالم، أو فيه أدب المتعلم مع العالم، أو فيه الأدب مع الكبير، وهو أنه يقول فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته. سررته يعني كلمته بإيش؟ صوت خفيض، لأن أنا هقول له رأيي والناس لو سمعوه مش ليس هذا من الأدب أن يسمعوا. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لا أراه مؤمنا، أنت ما أعطيتش فلان ليه وأنا أراه إنسان كويس. يعني يقول فساررته، وهذا كما أشار العلماء في أدب المتعلم مع المعلم أو الأدب الصغير مع الكبير، لأنه في ذكره له ذلك جهرا مفسدة، لأنه في ذكره ذلك له جهرا مفسدة، إن يقول له قدام الناس اللي قاعدين خلي بالك الحتة الفلانية دي فاتتك أو نحو ذلك، يعني هذا فيه مفسدة، لأنه يقلل من هيبته في نفوس الناس، يقلل من هيبته في نفوس الناس. ولربما كذلك إذا كان في مجلس علم قلل من علمه في نفوس الناس، انه مش عارف المسألة دي وانا عارفها كطالب قاعد قدامه وانا بقولها له قدام الناس ونحو ذلك. ولذلك هذا ادب عظيم جدا تأدب به الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. قال فساررته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان؟ قال والله إني لأراه مؤمنا. يعني يا رسول الله أنا شايف فلان اللي انت ما أعطتوش ده مؤمن وكويس. قال أو مسلما. ده من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ قال فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. سعد رضي الله عنه كما يقول العلماء في شرح الحديث لما أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد ذلك إلحاحا ولا تخطئة حاشاه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أعاد ذلك من باب أنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي. يعني هو قام في المرة الأولى وقال يا رسول الله ما لك، يعني لم تعطي فلان، ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، يعني ادي فلان. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، وبعدين ينادي على فلان خذ يا فلان، ينادي على فلان خذ يا فلان. فسعد كأنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، يقول يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني افتكر فلان، انتبه لفلان، وهكذا. وكل مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما. وهذه فائدة أيضا في باب الإيمان والعقيدة، إذ أن سعدا يقول وإني لأراه مؤمنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما. فالعلماء يقولون فيه منع التزكية بما لا يعلمه إلا الله، بما لا يعلمه إلا الله. وهذا يعني أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام، فإنهما إذا اجتمع في موضع افترق. يعني إذا اجتمع في موضع صار الإيمان معناه شيء والإسلام معناه شيء آخر. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لسعد أو مسلما، لأن الإيمان هذا أمر لا يعلمه إلا الله، كما قال الله تعالى في شأن الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل على أن الإيمان شيئا والإسلام شيئا، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية لسعد لما وجده يعني في كل مرة يذكره ونحو ذلك، فرد عليه أنني كأنه يقول لو أنا لم أنسى ولكني لم أعطه لعلة معينة، وهي قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. أنا بأعطي أناس وأترك أناسا هم أحب إلي، لماذا؟ كما جاء في رواية أخرى فإني أتركهم لما جعل الله عز وجل في قلوبهم من الخير والإيمان، أو الخير والنور والإيمان، أو كما قال أنا دول بتركهم لأن إيمانهم إيمان قوي وثابت. أما الذين أعطيهم فإني أعطيهم من باب الإيش؟ تأليف قلوبهم على الإسلام. وده باب من الأبواب التي بسبب جهلها تحصل الخصومات بين الناس والعداوات والنزاعات، والشيطان يلقي في نفوسهم ما يلقي ونحو ذلك. يعني احد الاخوة يقول انه بعض اخوانه هاجره بسبب مثل هذا يعني يجوا في الاخوة بيقول يعني يجوا مثلا في المسابقات في الاعتكافات في المش عارف ايه ونحو ذلك، يقوم يعطوا بعض الناس دون البعض لانه مش معقول هيعطي كل الناس اللي في الاعتكاف مثلا او اللي في مثلا في المسجد في المعسكر في غيره نحو ذلك، يقوم يعطي بعض الناس. وهناك مجتهدون، يقوم المجتهدون دول ماذا يفعلون؟ يحزنون، ثم اذا بهم يفعلون ماذا؟ يأخذون موقفا حادا ضد مثلا هذا الأخ أو نحو ذلك. لماذا أعطى الناس ولم يعطينا؟ إذن في نفسه منا شيء، إذن هو يكرهنا، إذن هو ما بيحبناش، إذن هو كذا ونحو ذلك، مع أنه يحبهم أكثر ممن أعطاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لأنه ده ثابت والآخر مهتز. مثل ما بيفعل الإخوة مشكورين، يوم يجوا الناس الجداد اللي يدخلوا في رمضان مثلا يوم يعملوا لهم هدايا كده ونحو ذلك، يوم تجد واحد قديم شوية يقول اشمعنا بيدوا فلان، اشمعنا بيدوا علان، انا عارف هما بيكرهوني ما بيحبوش يدوني شيء او نحو ذلك. هذا راجع ليه؟ سوء ظن وسوء فهم وعدم فقه هذه المعاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل ويترك من هو أحب إليه منه، من باب تأليف قلب هذا الآخر. ثم قال باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، ونفس المعنى باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. إن قوي الإيمان عليه أنه يفعل ماذا؟ يتصبر على عدم إعطائه، على عدم إعطائه، لأنه ماذا؟ ما يريد إلا وجه الله. جاءت الأشياء جاءت وإن لم تأتي فلا شيء. يقول عن أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء. معلوم أن يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم غانم مغانم كثيرة، إذ أن هوازن في أول المعركة طبعا حصلت هزيمة كده مؤقتة في المسلمين، ثم جعل الله لهم النصر على أعدائهم، ففرت هوازن وثقيف من أمام المسلمين وتركوا كل أموالهم، هوازن على الخصوص يعني، لأنه ثقيف كانت خرجت من الطائف إلى هوازن واجتمعوا في هوازن أو عند هوازن، فلما فروا رجعوا ثقيف إلى الطائف وهوازن هربوا في كل مخرج وكل مكان وتركوا أموالهم وديارهم ونحو ذلك، فغنم المسلمون غنيمة عظيمة. فلما كان ذلك قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جيش المسلمين يوم حنين كان قد خرج فيه آلاف من المؤلفة قلوبهم، أي حدثاء العهد بالإسلام، لسه داخلين في الإسلام ما بقالهمش شهر، لأنه معركة حنين كانت بعد فتح مكة بنحو شهر، بعد فتح مكة بنحو شهر، لأن المشركين لما سمعوا بفتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة من هوازن وثقيف اجتمعوا لحربه، ولذلك لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، فخرج معه من خرج من مسلمة الفتح اللي هم لسه داخلين في الإسلام ما بقالهمش شهر ولا حاجة. فلما غنم أعطى هؤلاء وأعطاهم بكثرة، فكان بسبب ذلك أن وجد بعض الناس من الأنصار أيضا الشباب الصغار ونحو ذلك من الأنصار وجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم كيف يعطي الناس دول ولا يعطينا، حتى قال بعضهم أعطى قريشا ولم يعطنا. قال أنس رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هواز ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش، أي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، ده احنا دول اللي قعدنا نقتلهم سنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يغنم كل الغنائم دي يعطيها لهم هم وما يديناش احنا؟ هذا قاله بعض شباب الأنصار. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، يعني بلغه ذلك، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، يعني خيمة من الجلد، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم، ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا شيئا. أما ذو رأينا يعني ماذا؟ الكبراء فينا، جزاك الله خيرا بارك الله فيه. أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، يعني الكبراء فينا والصحابة القدامى من الأنصار ما قالوا هذا الكلام أبدا. وأما أناس منا حديثة أسنانهم، لسه ناس يعني حدثاء وصغار ونحو ذلك، قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا معشر الأنصار ألا يرضيكم أن يرجع الناس بالأموال والمتاع الدنيوي وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن المتبادر للأذهان أن بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش أين؟ يعيش أين؟ أين يعيش؟ أو أين يبقى بعد ذلك؟ يعني يبقى في مكة، بلد الله الحرام، بلده التي خرج منها، أرض قريش أحب البلاد إلى قلبه. مع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم آثر أن يعود إلى المدينة وأن يعيش في المدينة وأن يموت في المدينة. ولذلك في بعض الروايات الأخرى قال يا معشر الأنصار لو شئتم قلتم آويناك وآزرناك وناصرناك، ولكن أليس الله قد هداكم على يدي، أو كلمة نحوها يعني. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا كذا فكذا، فجعل يمن عليهم بما جعل الله لهم من أمر الفضل في الآخرة. ولذلك قال في ختام كلامه يا معشر الأنصار ألا يعني تحبون أو ألا ترضون أو أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. وفي بعض الروايات الأخرى لا نعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال فإنكم ستجدون أثره شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا سنصبر. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سيكون من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال إنكم ستجدون أثرة شديدة. الأثرة هو حب الاستئثار بالشيء المشترك، الشيء المشترك يعني الذي يكون لأناس حق مشترك فيه، فيريد أن يستأثر به أحدهم أو جهة منهم تريد أن تستأثر أثر أنانية حب أن يكون له هو الخير ولو أصاب غيره الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان ستكون أثرة، أن كل إنسان عايز يكون له هو الخير والفضل ونحو ذلك، ولو كان ما كان لغيره من الشر، فهو يريد أن يستأثر هو بكل خير. فقال لهم فاصبروا، سيبوا الناس يتنافسون على الدنيا وينازعون من أجلها، فاصبروا فإنكم ستلقوني على الحوض. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويسخينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.